حادثة النهاردة ورد من المستمع طه عمر الشلبي من قرية أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: من حوالي 3 شهور يا حضرات اتقدمت بطلب توصيل الكهرباء لبيتي، وقدمت طبعا كل الأوراق المطلوبة من بيان صلاحية على أوراق المؤيسة، ووقتها هناك قالوا لي كده كل الأوراق سليمة وتمام التمام، كلها أسبوع ولا اتنين بقى ونتصل بيكم، ولا أقول لك هتلاقونا بنخبط على الباب ونقول لكم عاوزين نركب العداد. ها تشرب معايا شاي بالنعناع؟ وفات أسبوع واتنين وعشرة ومفيش حاجة تمت يا حضرات، وكل ما نسألهم يقولوا لنا الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي، لغاية ما فات بتاع 3 شهور ردوا علينا وقالوا لنا: الصراحة يا حضرات احنا كان يسعدنا يعني ان احنا نقول لكم الأسبوع الجاي، بس يا خسارة اللي حصل ان الموافقة جت. عموما ألف مبروك يا جماعة، يلا الله يبارك في حضرتك يا سعادة البيه، يلا عليكم بقى وعلى الخزنة عشان تدفعوا المبلغ المطلوب تمن العداد، وصلهم للخزنة يا إبراهيم. قلنا وماله، مفيش مشكلة. وعند الخزنة يا حضرات كانت المفاجأة، مطلوب مبلغ كذا ومبلغ كذا، وكمان لقينا من ضمن المطلوب 1320 جنيه استهلاك كهرباء بالممارسة ل3 شهور. وعشان احنا ما وصلناش كهرباء اصلا ولا نعرف حاجة عن الكهرباء اعترضنا طبعا، لكن البي بصلنا من فوق لتحت كده واتكلم من تحت اسنانه وقال: لازم تدفع يا استاذ، وإلا كل اللي دفعته ده هيضيع عليك. يضيع عليا ازاي يا بيه؟ وبعدين احنا لسه ما وصلناش الكهرباء خالص، استهلكناها امتى بقى يا عالم؟ يعني انت قاعد بقالك 3 شهور من غير نور؟ اكيد وصلت الكهرباء، وبناء عليه لازم تتحاسب، واحنا ما بنحبش الظلم، كل ده استهلاك ومش هتقدر تنكر. وطبعا يا حضرات بيتكلم عن حاجة صعب، لا مستحيل ان اثبت انها ما حصلتش. وعشان اخلص من كتر الكلام دفعت الفلوس، ولما مشيت لقيت نفسي مش مستريح لان حاسس ان اتظلمت فعلا. وعشان كده اتصلت بوزارة الكهرباء وشرحت لهم كل اللي حصل، قالوا لي 1320 جنيه بس يا راجل احمد ربنا، ده انا واحد صاحبي دفع 10 شهور 4500 جنيه. انا ماليش دعوة سعادتك باللي دفع، انا ليا دعوة باني دفعت تمن حاجة ما استهلكتهاش. عموما يا استاذ موضوعك مش عندي، موضوعك عند الشركة القابضة للكهرباء، ومشكلتك في قطاع وسط الصعيد، واختصارا للوقت عليك وعلى حماية المستهلك يا اخي. ولفلفيني يا لمونة لفلفيني. طب واخرتها يا حضرات، حقي إيه يرجع لي ازاي؟ وطبعا الكلام ده ما حصلش معايا انا لوحدي، لا اكيد حصل مع ناس تانية، ودي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في الكهرباء، يا ريت نلاقي لها حل، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عداد. أحمد السعيد، رضا سليمان.